ليش؟ لأنه إذا ارتكبت كلا الإناعين عصيت فرحان، وهذا لا يجوز، قبيح لحكم لا إلى آخره واضح. وأما إذا كان الخطاب مردد، قلنا هنا تتذكرون قلنا الأقوال أربعة، قول يقول بعدم جواز الارتكاب مطلقا، قول يقول بالجواز مطلقا، وهناك تفصيلان إلى آخره. أنا إنما أعدت هذا لأن هذا شوي نحتاج في بحثنا في هذا اليوم، لذلك كررته. وأما هذا كله إذا كان ماذا المتعلق من قدير المكلف به، قلنا مرة الخطاب تفصيلي مرة الخطاب يفيد إجمالي. وأما إذا كان المتعلق من قبيل المكلف، قلنا الكلام قد مرة يقع في مثال الثوب المشترك، أو مرة يقع الكلام في منفى الخنسة، الكلام في الثوب المشترك أنت، قلنا العلم الإجمالي هناك منجز ولا؟ قلنا لا، ليس بمنجز، ليس؟ لأنه لا علم للتكليف لا لعادة ولا لذات. واليوم الكلام راح يقع وين؟ المنسى. إذا درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. والكلام مع الخنساء أو في الخنساء يقع في مقامات ثلاثة، تارة نبحث عن كيفية معاملتها مع الغير، مع الغير يعني هي شلون تتعامل ويا الغير، يعني هي الرجال يجوز لهم ان تنظر لهم يا ولا، اذا رجل كانت يجوز لها ان تنظر، اما اذا انثى مثلا لا يجوز النظر، بناء على ان الانثى لا يجوز ان تنظر الى بناء. ويشاهد المسألة الخلافية، بعض يقول على انه الأماكن اللي هي بارزة وظاهرة مثل الوجه مثل العنق مثل الكف، يعني أماكن غالبا هي ظاهرة من الرجل، لا يجوز لها المرأة أن تنظر إليها. أما مثل الباطن مثل الصادق لا، لا يجوز النظر. أنت على أي حال دائرة النظر، ما أن شغل بيها أنه أي منطقة يجوز أي منطقة لا يجوز، بس أترف حتى الوجه لا يجوز النظر له، بس أصبحت للتسجيل في عنده. فهذه الخمسة كيف تتعامل مع الرجال وكيف تتعامل مع النساء؟ إذا كانت مرأة فلا يجوز لها النظر إلى الرجال، فقط على النساء. إذا كانت رجل بالعكس. والآن شو تسوي هي خطية؟ هل تتمكن منها؟ لا تعلم، مشكل مفروض أنثى مشكل، لا تعلم بأنها رجل أم أنثى، فهل يجوز لها النظر إلى الرجال أم لا؟ هل يجوز لها النظر إلى النساء؟ هذا بحث عنا عن كيفية معاملتها مع الغير. المقام الثاني بحث عن التكاليف، كيف تتعامل مع التكاليف الموجهة إلى الرجال والتكاليف الموجهة إلى النساء. التكاليف مختصة بالرجال، مثلا الرجل يحرم عليه أن يلبس الحرير، أن يلبس الذهب، هذا تكليف مختص بمن؟ بالرجل. وأكو تكاليف مختصة بالإناث، مثل ما لا يجوز للأنثى أن تلبس العمامة، العمامة من الألبسة المختصة بالرجل، أو لا يجوز لها أن تلبس المنطقة، المنطقة حزام خاص يلبسه الرجل، هذا مختص بمن؟ بالرجال. فهي الآن إذا كانت أنثى لا يجوز لها أن تلبس حمامة أو منطقة، إذا كانت رجل ما يجوز لها أن تلبس حرير أم ذهب أو ذهب. بس الآن ما دام ما تدري تمشي أنا في نفسك تتركين، يعني ما يخص الرجال ما يخص الإناث، في نفسك تتركين فقط تلبس الألبسة المختصة بما بالرجل المشترك بين الرجل والأنثى هكذا. أو مثل مثال آخر أصلا، الرجل يجب عليه الجهر في الصلوات الجهرية في الصبح أو في العشاءين يجب عليه الجهر، وأما الأنثى تخفي، فهذه تخفت أم تجهر؟ تدير ذلك من الأحكام المختصة بالرجال وبالنساء، ايش تسوي لهم؟ هذا بحث ثاني. البحث الثالث، المقام الثالث، في معاملة الغير معها، آخر الرجال شي يسوون أذى هذه الخنطة أو النساء يسوون أذى هذه الخنطة. هي الخنطة عبا حضرة المجلس، الرجال يقدرون ينظرون هي ولا الإناث يتمكنون ينظرون هي ولا معاملة الغير ما. هذا عكس المقام الأول، ترى المقام الأول فيه هي معاملة هي كيف أن يجوز لها أن تنظر ولا، أما الآن لا، الغير يجوز لها أن ينظر أم لا، هذا مقام ثالث. الآن الكلام يقع فيما في المقام الأول، يعني في معاملتها مع الغير، هل تتمكن أن تنظر للرجال أو للنساء أم لا؟ مقتضى القاعدة الأولية، القاعدة الأولية أنه لا يجوز لها ذلك، ليش؟ لا للرجال لا للنساء. يعني خطية يكون مثلا تقعد في الدار، تجلس في الدار بعد لا تنظر، لأن إذا طلعت برا مثل تنظر إلى الرجال أو مثلا وإن كان استخد إذا تتمكن أن تطلع بلا نظر لا إلى هذا ولا إلى كل الزين. فالمقصود مقصود القاعدة الأولية أنه لا يجوز النظر، ليش؟ يعني كونينا على الإجمالي، تقول أنا أعلم إجمالا إما بأنه الرجال لا يجوز أن أنظر إليه، وإما أنه الإناث لا يجوز أن أنظر إليهم. فتكليف جزما موجه إليه، يجب عليك غض بصرك جزما موجه، لكن لا تعلم أنا أنه يجب عليك أن تغض بصرك عن الإناث أم عن الذكور. يصير عليهم إجمالي موجود عندها لوجوب الغض عن إحدى الطائفتين، هذا يصير نظير ما نظير علمنا بأنه هذا الإناء يجب الاجتناب عنه أو ذلك الإناء يجب الاجتناب عنه. ذاك العلم الإجمالي كان منجز إجمالها، ما صار العلم الإجمالي يصير منجز. هاي مقتضى القاعدة الأولية قاعدة الأولى، بل بعدين يجي إن شاء الله أنه قد واحد يقول عسر وحرج، العسر والحرج يرفع ما تقتضيه القاعدة، هذا مطلب آخر. نحن ومقتضى القاعدة الأولية، ولكن لرب مناقش يناقش فيقول بأن الخطاب هنا خطاب مردد، يعني خطاب إجمالي مو خطاب تفصيلي. لأن إذا تتذكرون أنا اليوم بينت كررت قلت الخطاب مرة يكون تفصيلي ومرة يكون إجمالي. إجمالي مثال ماذا قلنا؟ أن أحد الإناعين أدري يو خام يو لا الحكم مو خمر وإنما مغصوب. هنا قلت الخطاب الموجه إلي جزمان هو خطاب إجمالي، إما خطاب إشاعة عن الخام إما خطاب إشاعة عن المغصوب. لرب قائل يقول بأن الخطاب في الخنساء من هذا القبيل، هي لا تعلم، إما الخطاب يكفي جلها يا أيتها الخنثى غضي نظرك، غضي نظرك عن الرجال، مع أنه الخطاب الموجه إلا لا هذا الخطاب يا أيتها الخنثى غضي نظرك عن الإناث. الخطاب حينئذ الموجه إليها الذي تعلم به إجمالا خطاب مردد بينه خطابين، وفي الخطاب المردد كم قول كان؟ أربعة مثلا. هذا المشكل الشيخ تار يقول مناسب عدم الجواز مطلق، الجواز مطلق على جواز المخالفة مطلقة يختاره، فإذا اختار جواز المخالفة مطلقة النتيجة تصير يجوز للخنثى أن تنظر هم إلى الرجال هم إلى النساء، نتيجة تصير لربط مشكل بهذا الإشكال أن الخطاب مردد، وفي الخطاب المردد نختار جواز المخالفة فيجوز حين أذن للخنثى أن تنظر هم إلى الرجال هم إلى النساء، ولكن يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فيرد أن الخطاب أفرض مردد، لكن نحن في الخطاب المردد اخترنا حرمة المخالفة القطعية، قلنا لا يجوز، هنا هم نقول كذلك لأن هذه الخنثى بالتالي تعلم أن خطاب وجه إليها يقول لها يا أيتها الأنثى غضي بصرك، هذا تعلم أنه موجه، لكن ما تدري أن غضي بصرك عن الرجال الخطاب يقول وعن النساء يقول. فبالتالي إذا أرادت أن تنظر إلى الاثنين فاعلم بأنه خالفت هذا الخطاب، وإن كان هذا الخطاب خصوصيته بجهله، خصوصية مجهولة عنه، خصوصية أنه عن الرجال وعن النساء مجهولة له، لكن بالتالي تعلم بأنه خطاب غضي بطرس موجه إليه، هل مختار يكفي لحرمته؟ مخالفة القطعية، إذن الخصوصية مجهولة، على أي حال، فالجواب الأول أنه نحن في الخطاب المردد نختار حرمة المخالفة القطعية، الجواب الثاني وعبارة الشعر قدس الله روح الشريفة حينما أراد أن يبين هذا الوجه الأول فيها شيء من القصور فما سوف أبين إلى التطبيق. والجواب الثاني أن نقول لماذا لا نقول بأن هذين الخطابين يرجعان إلى خطاب واحد؟ وليش نسوي خطابين؟ نقول في الحقيقة الموجه إلى خطاب واحد، لأن الخطاب الواحد يتنجل إيش الخطاب الواحد يتنجل؟ هكذا الخطاب الواحد يقول يحرم على كل إنسان، كلمة إنسان أظن تشمل الذكر والأنثى بعد ما مختصقوا بالذكر، يحرم على كل إنسان أن ينظر فيما إذا كان بالغ عاقل طبعا أن ينظر إلى من يخالفه في الذكورية والأنوثية طبيعية في المفهوم. فإذا أرجعنا هذين خطابين إلى خطاب واحد، إذن على هذا الأساس هنا راح يصير خطاب تفصيلي موجه إلى لا خطاب إجمالي مردد. فإذا صار خطاب تفصيلي إذن على هذا الأساس تحرم مخالفته القطعية. فإذا النتيجة صارت لحد الآن أن هذه الخنثى تعلم بتوجه خطاب واحد إلى خطاب تفصيلي فتحرم المخالفة القطعية، فلا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال والنساء معا. أما تجد الموافقة القطعية ولا ذاك قلنا في بحث البراءة والاشتغال. الآن نريد نقول أنه اثنيناتهم ما تقدر تنظر إليه، أما لواحد شلون دون الثاني هذا بحث في وجود موافقة قطعية في البراءة والاشتغال كما بينا مرارا. فالنتيجة لا يجوز أن تنظر إلى الاثنين معا إلا أن يقول القائل منكم بأن الخطابين يرجعان إلى خطاب واحد من حيث حرمة المخالفة القطعية لا من حيث وجوب الموافقة القطعية، إلا أن يقول القائل منكم بأن هذين الخطابين هما بحكم خطاب واحد لكن من أي جانب؟ من جانب حرمة المخالفة القطعية، وهما خطاب واحد من هالجانب فلا تجد المخالفة القطعية لأنه هذا يحسب خطاب واحد، لكن من حيث وجود الموافقة القطعية يحسب هذان خطابين، يعني بالتالي تجوز المخالفة لا تجد الموافقة القطعية. بعدين يقول الشيخ فتفهم أو فتعمل ولعله أو أكثر من لعله إشارة علما إلى أن هذين الخطابين إن كانا يرجعان إلى خطاب واحد فلماذا تقول يرجعان إلى خطاب واحد بالنسبة علما إلى هذا فقط دون ذلك، إلى حرمة المخالفة القطعية فقط دون وجوب الموافقة هذا تتفق من دون ذلك، هم إذا خطاب واحد حسبا واقعا يسمى بالحظ السنين يكون خطاب واحد، إذا ليس خطاب واحد فبالحظ قلنا ليس خطاب واحد، أما بالحظ المخالفة القطعية خطاب واحد بالحظ وجوب الموافقة القطعية متعدد هذا بلا وجه. على أي حال أرجع إلى أصل الموضوع، الشيخ رحمه الله قال النتيجة صار على أنه هذه الخنثى لا تجوز، لا يجوز لها أن تنظر إلى الاثنين لأن بين الخطابين يرجعان إلى خطاب واحد، وإما أنه لأنه يلزم العسر والحرج على هذه الخنثى إذا أرادت أن لا تتكلم ولا تنظر لا إلى الرجال لا تحتوي الرجل، خصوص العلماء بعضهم يقول على أن الكلام مع الأجنبية لا يجوز أو سماع صوت الأجنبية مثلا، إذا هتشربنا نقول بعد الأمر جدا نسير يصير على الخنثى لأن لا يجوز أن تنظر إلى هذا لا إلى هذا، لا يجوز أن تتكلم ويا هذا لا إله، يعني كنت بعد خطية بيد دائما، يعني ماذا لا تجتمع مع الناس، إيش بعد الثالث هذا حسن مهمات مال ما تتمكن تخرج للسوق، خادم ما تتمكن تجيب بالي خدامه ما تيسر، يعني الخادم ماذا يقول لا يجوز أن تتكلم معه الخدامه ما تيسر، فإذا الأمر مشكل أكبر حرج يصير عليها. فإذا على هذا الأساس فلن نقول بأنه هذا العلم الإجمالي غير منجز حد من هذه الجهة. هذا خلص تحدي الآن المقام الأول ماذا انتهى الكلام عنه وطهرته بصورة مختصرة. الكلام مع الخنثى يقع في ثلاث مقامات، المقام الأول في معاملتها مع الغير ومقتضى القاعدة الأولية هو أنه يجب عليها أن تجتنب عن النظر وعن الكلام بناء على حرمة الكلام مع الرجال ومع النساء للعلم الإجمالي. وقد يقول القائل بأن الخطاب هنا إجمالي رددناه بوجهين، الأول أفرض إجمالي لكنه منجز، والجواب الثاني أنه يرجع إلى خطاب واحد يمكن أن يقال، إلا أن يقول القائل بأن هذا يرجع إلى خطاب واحد من حيث حرمة المخالفة القطعية، أو يقول القائل بأنه إذا هذا العلم الإجمالي منجز يلزم من ذلك العذر والحرج عليها وهو مرفوع في الشريعة الإسلامية، إذا على هذا الأساس هذا العلم الإجمالي غير منجز. هذا كله في المقام الأول. وأما الكلام في الخنثى فيقع تارة في معاملتها مع غيرها، غير يعني منه من معلوم الذكورية الرجال أو معلوم الأناث الأنوثية أو مجهولهما، مجهول الذكورية والأنوثية. بعض المحشين قال الشيخ الأنصاري نسر أن يتكلم عن معاملتها يا من هي مجهول الذكورية والأنوثية، ما تكلم فقط تكلم عن معاملتها هي معلوم الذكورية أو معلوم الأنوثية أما المجهول، لكن نقول على أنه يمكن أن نقول بأن الشيخ تعرض إلى ذلك كما سوف نوضح تعرض حتى إلى مجهول الذكورية والأنوثية تعرض على أي حال. هذا المقام الأول. المقام الثاني فيقع تارة وأخرى أنا أقول أنه أخرى هو ما قال الشيخ وأخرى، وأخرى في حكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من هو عدل في مقام واحد. أنا ما يأثر أنا للتوضيح سوى المقام التكاليف المختصة بكل من الفريقين، وتارة هي ثالثا يعني في معاملة الغير معها نقطة. وحكم الكل يرجع إلى ما ذكرنا في الاشتباه المتعلق بالمكلف به، يعني في البحث السابق ياهو كان أن العلم الإجمالي ناشئ من اشتباه المتعلق والمتعلق من قديم مكلف. يقول كل الحكي اللي حكينا إثنانا يجي إثنانا ايش حكينا؟ إذا علم أصو بالتكليف والخطاب كان تفصيلي فيصير العلم الإجمالي هنا منجم إثنانا نفس الحكي اللي إذا هذه الخنثى اتسوى منها علم تفصيلي علم إجمالي وكان الخطاب تفصيلي يصير هذا العلم منجم، وإذا ما تولد لها هذا فلا يكون العلم الإجمالي منجم. الكلام هنا عين الكلام هنا، وقت ما كان العلم الإجمالي هناك منجم إذا هم يصير منجم. الكلام جديد من هذه الناحية ما موجود. الآن نجي المقام الأول، أما معاملتها مع الغير فمقتضى القاعدة الأولية احترازها عن غيرها مطلقا يعني كله سواء كان ذكرا الخنثى أم مجهول الذكورية والأنوثية. أنا قلت أنه يمكن أن يقال بأن الشيخ تعرض إلى مجهول الأنوثية والذكورية، الآن اتضح مقصودي أنه من كلمة مطلقة هي مطلقة من خصوصها بمعلومة الذكورية والأنوثية، لا بمجهول الذكورية والأنوثية أما فيعني هذه الخنثى لا تتمثل عن تنظر لا إلى الرجال لا إلى النساء لا إلى الخنثى المماثل حمت مثل هذه الخنثى، يحتمل أنه ذكر وهي مثلا أنثى أو بالعكس مثلا، فما يجوز لها ماذا أن تنظر مطلقة. ليس العلم الإجمالي بحرمة نظرها إلى إحدى الطائفتين طائفة وطائفة فيج تجتنب عنهما مقدمة علما لامتثال الخطاب الموجه إليه. عن إحدى الطائفتين بما أنه الخنساء هي داخلة تحت إحدى الطائفتين فالأمر سهل منها، لأنه هي أما ذكر واقعا أما فتستلم عنهما، فلهذا مو بعيد شوية قرينة على ماذا أنه مطلقا مقصود معد معلومة ذكرى أو معلومة أولية لا يشمل الخمسة هذه، لكن يمكن أن يقال هذا يشمل عنه مقدمة نقطة. وقد يتوهم أن ذلك يعني خطاب الموجه إلى من باب الخطاب الإجمالي، ليش؟ لأن الذكور لهم خطاب والإناث لهم خطاب خاص، وهي هاي مثلا يا خطاب موجه إلى خطاب الذكور يا خطاب الإناث، لأن الذكور مخاطبون بالغض عن الإناث، وبالعكس يعني الإناث مخاطبون بمن بالغض عن الذكور، والخنثى ما تدري يا خطاب هي مشمولة إليه، والخنثى تدخل في دخوله في أحد الطائفتين أو في أحد الخطابين. والتحقيق شيخ رحمه الله يقول التكملة من عدل، وإذا صار الخطاب هنا إجمالي نحن نختار هنا الخطاب الإجمالي القول الذي يقول بعد حرمة المخالفة القطعة مثلا، هذا حتى وكلة الإشكالية. الشيخ رحمه الله يجي بجواب، الجواب الأول الأمر إجمالي لكنه الصحيح عندنا حرمة المخالفة القطعية. أقول قلت عبارة الشيخ مجملة حينما بين هذا الرد عبارته مستكشف والله عبارته. والتحقيق هو الأول، وهو الأول يعني شنو الأول؟ شنو تقدم عندنا أول وثاني؟ هو تقدم عندنا أول وثاني حتى الشيخ يزور رحمه الله، والتحقيق هو الأول مناسب فيه. والتحقيق حرمة المخالفة وجوب الاحتياط أو نجيب هذا العلم الإجمالي ما تركينه يعني التعريف وين يقول التحقيق ما وجوب الاحتياط، احنا نختار هناك وجوب الاحتياط. ليش؟ لأنه هذا الخنثى علم تفصيلا ماذا علم؟ تكليفه بالغضب، ويدرى على أنه الغضب واجب لكن لا يدرى الخصوصية مجهولة عنده، افرض خصوصية مجهولة العقل يحكم بأنه هذا الخطاب منه، لأنه علم تفصيلا بتكليفه بالغضب عن إحدى الطائفتين، ومع هذا العلم التفصيلي لا عبرة بإجمال الخطاب. إجمال من يا ناحية؟ من ناحية أن الخطاب يقول عن الذكور ويقول عن الإناث، كما تقدم في الدخول والإدخال في المسجد لواجدي المني في نفس هذه الصفحة، في نفس هذه الصفحة يا أخي قبل التعطيل تقدم عدل على أنه إذا استوى المسرح واحد حمل الثاني أو دخلوا المأمة للمسجد، وبنينا على أن الدخول والإدخال يتحققان بحركة واحدة، بحركة واحدة مو بحركتين، إذا هتبنيني إذا على هذا الأساس هذا الحامل سوف يعلم بأن هذه الحركة محرمة عليه، لكن من جهة أنه إدخال إذا كان هو الجنوب الحامل هو الجنوب يعلم بأن هذه الحركة محرمة من ناحيته من ناحية الدخول، وإذا المحمول كان هو الجنوب يعلم بأن هذه الحركة محرمة من ناحية إدخال، لكن بالتالي هو يعلم أن هذه الحركة محرمة لكن جاءت هذه الحرمة من ناحية الإدخال أو من ناحية الدخول، قلنا هذا لا يؤثر إذنها ما تسرح تأي يمكن أن يقال بأن الغضية تعلم بأنه واجب لكن لا تعلم الخصوصية من جهة الغض عن الإناث واجب وغض ماذا عن الذكور واجب، الجهل بالخصوصية لا يؤثر بعد علمها بأصل وجود الغض. كما تقدم في الدخول والإدخال في المسجد لواجبي المني، هذا الجواب الأول انتهى. إذن الجواب الأول نرجع علمه إلى أنه يجب نحن نختار وجوب الاحتياط لأنها تعلم تصميمه. الجواب الثاني مع أنه يمكن إرجاع الخطاب إلى خطاب واحد، أطلع للهامش إلى الهامش شنو الخطاب الواحد يعني شنو؟ وهو يحرم نظر كل إنسان إلى كل بالغ لا يماثله في الذكورية والأنوثية، هذا الخطاب الثاني إلى غير المماثل، هذه حدث أن هذا علم الإجمالي منجز فيحرم عليها النظر إلى هذه الطابة ولا تلك الطابة. الآن شوي يريد يبطل وأخذ وثنين يبطل، لكن يمكن أن يقال إن الكف عن النظر إلى ما عدا المحارم إلى غير الأم والأخوة من الأجانب هذا شقة عظيمة فلا يجب الاحتياط فيه من ناحية العسر والحرج، يقول بل العسر هنا أقوى من العسر فيه، اسمها غير المحصورة، ثم غير المحصورة إن شاء الله تجينا في مراحل العلم الإجمالي، نقول العلم الإجمالي فيها مو منجز لأنه لو منجز يلزم العسر والحرج، إيه ما العسر بحاجة أولى، العسر أساس ليس أولى، لأن هناك في الشبهة غير المحصورة إذا أدري بأنه أحد أحد مثلا ماذا أحد هذه الأواني مثل أدري بنية سمن أو حباية سمن بأن مجموعة سمن في العالم محصول هذا هو غير محصول راح يكون هناك أصول حرج يلزم إذا قلنا هذا العلم الإجمالي من الجزئيات لأن لازم أصل سمن بعد ما أصل احنا نريد نقول عصر الحرس اي مانا اشد ليش اشد لانه هذه خطيئة بعد يصول لا ويصول بشري ثم تتكلم لا ويا الرجال لا ويا الاناث ثم تتكلم بعد يكون تجلس ماذا في دارها بلا خادم ولا خادم هذا اشد اما اهناك فاقص ما يجب ثم النظر ثم لا ياكل حظف ثم النظر ياكل شيء اخر منه فما عشون عصر الحرس اهناك اخصنا ان السبا غير محطوع علم الاجمال في يمون مجد بل اولى في مقام الايات غير منجد بل العصر فيه مثل الخمسة أو لا ننسب غير المحصورة إما أن يقول أو يقال إن رجوع الخطابين إلى خطاب واحد فقط يقول يرجع إلى خطاب واحد منها في حرمة المخالفة القطعية من هالناحية نقول من هالناحية فقط يعني ما يجوز لها أن تنظر للسميع لا هو وجود الموافقة القطعية بحيث على أنه ولا واحد تنظر له لا هذا يجوز فمن هنا هي يجوز لا يرجع الخطابان إلى آخره تفهم لعل الأمر بالفهم أكثر إلى أنه إنسان يرجع الخطاب إلى خطاب واحد لابد من ست الناحيتين يجعله إلا فمن ست الناحيتين يجعله إما إذن إشارة إلى ذلك وإما إذن إشارة إلى أنه لا داعي للشيخ أن يرجع الخطابين إلى خطاب واحد إذ حتى لو كان هذان الخطابان خطابين وليس خطاب واحد الشيخ في باب الخطابين مردد الإجمالي شنو كان يبني كان يبني على أنه ماذا يحرم المخالفة القطعية من خطابين من خطاب المردد وما تداعي الشيخ أن يرجع هذين الخطابين إلى خطاب واحد فيها الناحية الدرسين وهذا التعبير ماذا يفعل إنما يرجع هذين الخطابين إلى خطاب واحد من ناحية حرمة المخالفة القطعية هذا التعبير يفهم منه على أن ولو لم يرجع إلى خطاب واحد فالمخالفة القطعية حينئذ تكون جائزة غير محرمة مع أن الشيخ المفروض هو يبني إعلامه حتى إذا كان الخطابان خطابين ولم يرجع إلى خطاب واحد هو كان رأي ماذا فيما سبق حرمة المخالفة القطعية إذا لا داعي إلى هذا الإرجاع من هذه الناس يفرض لما يرجع مع ذلك المخالفة القطعية محرمة على أي حال هذا كل فيما في المقام الأول الآن راح ننتقل ماذا إلى المقام الثاني يعني في الأحكام المختصة بالرجال والنساء نجي إلى حكم حكم واحد واحد أولا نأتي إلى مسألة اللباس يحرم على الخنثى نقول فالإجمال يتولد لها إما الذهب والحرير محرم عليها وإما العمامة والمنطقة محرم عليها يحرم عليها إما هذا إما هذا فامتثالا لهذا العلم الإجمالي سنتسلم عنه هم عن هذا اللباس هم عن ذلك اللباس تلبس الألبسة مشتركة فقط وهكذا حكم لباس هذا انتقال المقام الثاني وإن كان هو جعله من تتمة المقام الأول لكن احنا عدنا مقام ثاني حكم لباس الخنثى شنو هكذا يعني علم الإجمال يصير منجز حيث أنه تعلم إجمالا بحرمة واحد من مختصات الرجال في المنطقة والعمامة أو مختصات النساء عليه يعني على الخمسة فتجتنب أو سيجتنب مرة مذكرا سيها مرة معنى يعني كنت أي فيجتنب عنهما نقطة وأما حكم ثاني أما بعد مثل المقام الثاني يعني إلى حكم حكم الصلاة تسوي تستر يكون جميع إذا كانت أنثى يكون تستر ماذا جميع بدنه وإذا كانت ذكر فقط الحرير يحرم عليها نفسه فهي هم من أجل الصوم إذا حل الإجمالي إما الحرير حرام عليها إذا كان رجل وإذا كانت أنثى فجميع بدنها يكون تسترى فهي يكون تستوي هم تستر جميع البدن هم الحرير مثل السير وأما حكم تتارته في الصلاة فتجتنب الحرير وتستر جميع ويستر جميع بدنه أقول الشيخ فيما سبق كان يقول احنا ما نبحث عن الموافقة القطعية فقط نبحث عن عن حرمة المخالفة القطعية فقط عن وجود موافقة قطعية يأتي في مباحث البراءة أول هدي الثاني يقول هيك صار بناء حتى عن من عن الموافقة القطعية من حيث لا يلتفت مثلا قام هم يتكلم حيث الله الآن قاعد يتكلم عنه عن حرمة المخالقة يجب أن تكلم هم عن هذا هم عن هذا عن حرمة المخالقة القطعية بعد هذا حتى الموافق القطعية رئيسية ما يأثر أكثر كل الجهة. وأما حكم الجهر والإخفاء تجهر في الصلاة أو تخفي طبيعية في صلاة في الصلوات الجهرية في الصلاة الإخفائية سواء كانت رجل أم أنثى لا بد لها من الإخفاء. الآن في الصلوات الجهرية تخفي أم تجهر؟ الجواب إذا قلنا بأن الإخفاء للأنثى في الصلوات الجهرية رخصة لا عزيمة رخصة لا عزيمة عزيمة معناها واجب يعني مرخص لها أن تخفي. فإذا في مثل هذه الحالة في مثل هذه الحالة يلزم عليها أن تجهر في الصلاة لأن إذا كانت رجل فجهر إذا كانت أنثى ما خالفت لنا أنثى ما صنع الإخفاء مو لازم لها الإخفاء فإذا تجهر. وإذا قلنا عزيمة هنا في مثل هذه الحالة يعني واجب يدور الأمر بين إما وجوب الجهر إما وجوب فماذا يجب عليها؟ يمكن أن يقال أنه يجب عليها أن تصلي صلاتين صلاة المغرب مرتين تصليها مرة تجهر مرة تخفي صلاة العشاء ما كذلك صلاة الصبح ما كذلك إلا أن يقال الإجماع على أن التكرار غير لازم فإذا غير لازم تجهر أو تخفي الصلاة واحدة بعد ما تداعي إلى صلوات متعددة الصلاة واحدة حينئذ تصير مخيرة بين الجهر فإن لم يقم الإجماع المناسب يقول بلزوم التكرار حتى تخرج أنها امتثلت الواقعة لكن لو قام الإجماع على كفاية الصلاة الواحدة فيأتيها صلاة واحدة وتتخير الجهر والإخفاء. وأما حكم الجهر والإخفاء فإن قلنا بكون الإخفاء في العشاءين والصبح رخصة يعني مرخصة بالإخفاء يجوزها الجهر رخصة للمرأة جهر الخنثى بالقراءة. وإن قلنا إنه عزيمة لها واجب فتكون مخيرة بين أن تخفت أو تجهر إن قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقها وإلا إذا لم يقم فاللازم أن تكرر الصلاة مرة تجهر مرة تخفت. ولرب قائل منكم يقول حتى لو قلنا بأن الجهر بأن الإخفاء لها رخصة رخصة رخصة احنا قلنا إذا الإخفاء لها رخصة فإنها ماذا يصير؟ إذا تجهر بعد يعني إذا جهرت تخرج على أنها امتثلت جزما لرب قائل منكم يقول هم مخير أيضا حتى لو قلنا بأن الإخفاء رخصة كذلك هذا الخنثى مخير بين الجهر والإخفاء. لماذا؟ للنص الذي ورد وقال بأن الجاهل معذور في أي مورد وفي أي مورد؟ في موردين فقالوا تمام هذا ما نشعوه جهر والإخفاء فنقول أنا الجاهل ما تدري على أن الجهر واجب عليه والإخفاء فهو معذور فإذا معذور فمخير يصير بين الجهر وبين الإخفاء دائما الخنساء مخيرة. لرب قائل هكذا يقول يرد عليه أمران أما أولا نقول المقصود من أن الجاهل معذور معذور بأي معنى معذور؟ معذور يعني يخلص صلاته والتفت إلى أن الجهر واجب وهو قد أخطأ في الصلاة فلا تلزمه الإعادة معذور بهذا المعنى يعني لو خلص الصلاة والسفر لا يلزمه الإعادة. أما قبل الفراغ من الصلاة ابتداء إنسان ما يدري واجب عليه أن يخفت أو لازم عليه أن يجهر أنت لو ضربنا غرب مكلف عادي أثناء أول الصلاة ما يعرض المسائل ما يدري يجهر أو أنه يخفت ثلاثة نقول له نقول له تجاهل معذور لازم مكلف نقول له معذور إذا مجتهد أنت روح راجع المدارك إذا مقلد روح راجع ماذا الرسالة لا يكون حينئذ معذورا فمعذور بعد الفراغ من الصلاة لا قبل الشروع الصلاة ومحل سلامة في هذه الخطوة قبل الشروع فيما هذا الجواب الأول. والجواب الثاني لو سلمنا وقلنا بأن معذور بمعنى معذور بعد الصلاة ومعذور في ابتداء الصلاة سلمنا، لكن نقول النص الذي قال الجاهل معذور المقصود من الجاهل الجاهل بالحكم دون الجاهل بالموضع. جاهل الحكم معناه ماذا؟ أن شخص ما يدري على أنه واجب في الشريعة الإسلامية أن يجبر أو أن يؤذي، هذا نقول معذور. وفي مقامنا الجهل مو جهل بالحكم، جهل بالموضوع، لأن هذه الخمسة أفرض أنها دارسة الرسالة أو لعلها مجتهدة، وأعلم على أن الرجال يجب عليهم الجهل، الإناث يجب عليهم الإخفاء، لكن هي لا تعلم بأنه تدخل تحت موضوع الإناث أو تدخل تحت موضوع، هي ما جهل بالحكم، هي تعرف المسائل، هي جاهل بالموضوع. والنص ظاهره ماذا؟ أن الجاهل معذور، جاهل ياهو بالحكم دون الجاهل بالموضوع. ولرب قائل منكم يقول لا يا شيخنا مقصود من الجاهل الجاهل بالموضوع أيضا، ما مختص الجاهل بالجاهل بالحكم، لا يعم الجاهل بالموضوع أيضا. والدليل على ذلك المسألة التي قرأناها في الشرائع وفي غير الشرائع، حيث قرأنا هناك مسألة تقول لو فرض أن الشخص علم أن صلاة واحدة فاتته من الصلوات الخمس، ما يدري الصبح فاتته، العصر فاتته، الظهر إلى آخره، تقرأنا بالشرائع وبلهم على الوجود أنه يقضي ثلاث صلوات ثنائية وثلاثية ورباعية. أما في الذمة يقرأنا، المهم هذا، المهم يا أخي هذا هذا، والرباعية اللي يجيبها يجيبها جهرية أو يجيبها إخفاتية، وهي الرباعية مرددة بين ظهر وعشاء وعصر، العشاء فيها واجب الجهر بقية واجب فيها إخفات، فشلون يجيبها؟ يقول بأنه هناك مخير بين الجهر والإخفات، فهذا مخير بين الجهر والإخفات، هاي الرباعية اللي يجيبها مخير بين الجهر والإخفات فيها، مع أنه الآن هذا الشخص جاهل، جاهل هنا شنو بالحكم أو جاهل بالموضوع، جاهل بالموضوع جزمان ومجتهد الشرطة، لكن ما يدري اللي فاتته صلاة ظهر لو صلاة عصر لو صلاة عشاء، جاهل بالموضوع مو جاهل بالحكم، مع ذلك قلنا بأنه معذور مخير. فمن هنا نستظهر ونفهم أن المقصود من الجاهل لا يختص بالجاهل بالحكم، بل يعم الجاهل بما بالموضوع أيضا. قلتوا هذا خرج بالدليل، فإن الدليل هذا خرج بالدليل، الدليل لما دللنا ثلاث صلوات يفرق من هذا الشهر ثنائية وثلاثية ورباعية واحدة، إن أصلا من قال رباعية واحدة تكفيه، يعني معناه بعد خصوصية الجهر والإخفاف ألغاها الشارع، إذا ما كان نلغيها المناسب فيه وثلاث رباعية يكون يجيب فيها، لكن يكون يجيب مع أن الشارع يعني ظهره وعطره، فالمقصود على أنه الشارع قال فادي رباعية الشخص، هذا معناه أنه خصوصية الجهر والإخفاف الغائزة، فهذا النص أخرج لنا هذا الجاهل بالموضوع بالخصوص فقط، يمكن التعدي من فقين إذن إلى غيره. فالطبع تفاهى المقدار، وقد يقال بالتخيير مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء قلنا بأن الإخفاء رخصة أم قلنا عنه عزيمة، مو إحنا قلنا إذا الإخفاء رخصة يجب عليها الجهر، هذا كثير يقول حتى لو قلنا الإخفاء رخصة هي مخيرة بين الجهر والإخفاء وما ملزمة بالجهر، من جهة ما ورد من أن الجاهل في الجهر والإخفاء معذور، وفيه هذا الجواب، وفيه مضاف جوابان ويرد عليه جوابان، الجواب الأول مضاف أن المعذور بمعنى بعد الصلاة ملازم على الإعادة، مضاف إلى أن النص إنما دل على معذورية الجاهل بالنسبة إلى لزوم الإعادة لو خالف الواقع، إعادة ملازمة عليه، وعين هذا من مقامنا الذي يريد الخير الجاهل في ابتداء الصلاة، ليس النص، وعين هذا من تخيير الجاهل من أول الأمر بينهما يعني بين الجهر والإخفاء، بل الجاهل لو جهر أو أخفى مترددا من أول الصلاة ما يدري، ما يدري يخرج عيفا حتى باطلة، من جل على أنه صلاة تسعى ملازمة، هذا إذا خلصت الصلاة بطل الصلاة، إذ يجب عليه إذا متردد الرجوع إلى العلم إذا كان مجتهد يعني إلى المدارس، أو العالم يعني المجتهد إذا كان مصلي. أن الظاهر وفيه مضافا إلى أن النص إنما دل على المعذورية من حيث العادة أن الظاهر من الجهل، يعني لو سلمنا على أن النص يشمل حالة الابتداء لكن يشمل حالة الابتداء بما إذا كان الجهل جهل بالحكم. أن الظاهر من الجهل في الأخبار غير هذا الجهل، عبارة مجملة يعني أن الظاهر من الجهل والجهل ماذا بالحكم دون ما إذا كان جاهل بالموضوع. إن قلت لا يشمل الجهل بالموضوع بدليل ما؟ بدليل ليس المسألة اللي يقرأناها بالشرائع الجواب تتخرجت بالنص. وأما تخيير قاضي الفريضة المنسية من الخلف وعن الخلف، المنسية من الخلف، من الخلف متعلق بالمنسية يتاها من أنت متشيكون يصير أصير الظاهر، ولم أقول أنه النسخ هكذا، المناسب متشيكون يصير تخييره فينا في ثلاثية ورباعية وثنائية. جوابه فإنما هو بعد ورود النص، يعني لما إجام النص نصينا بالاكتفاء بالثلاث، قال لي ثلاث صلوات يكتفى بها، يعني الرباعية يكتفى بها بالواحدة، هذا شيء تنزل المستلزم لإلغاء الجهر والإقداس بالنسبة إليه. فلا دلالة في هذا النص على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا، يعني حتى في غير هذا المورد، يعني حتى في مقامنا بل مختصرة هذا خرج بالنار مطلقة، يعني حتى في غير هذا المورد، يعني حتى في موردنا. أقول المناسب للشيخ الأنصاري يقول وأما تخيير قاضي الفريضة المنسية من الخمس، تخيير في مناسب للتعبير كنت يقول من في ثلاثة رباعية وثنائية، هناك يقول يقول بين الجهر والإخفاء تسربة مثل الحيثية اللي بالمنظر العيائي مو عزيز على أن الشرع قال لك نصر واتستفى منه، لا نحن الحيثية اللي بالمنظر العيائي على أن الشرع قال له على أن الرباعية أنت فيها مخير بين الجهر والإخفاء. المناسب أن يتوجه وأما تخيير قاضي الفريضة المنفية من الخمس في الجهر والإخفاء الرباعية بين الجهر والإخفاء الرباعية مناسب يتوجه يقول هو قال لا تخيير في ثلاثية ورباعية وثنائية برد لا بس إيه لا بس لا بس بس ذاك أوضح التعبير إيه صحيح بس ذاك التعبير أوضح يصير على أي حال. وأما معاملة الغير هذا المقام الثاني في أولى غد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.